وهذا يشمل صيام رمضان وغير رمضان، فإن الصيام من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله، لأنه عمل سري هو علامة الإيمان، لأن الصائم لا يدري عن حقيقة صيامه إلا ربه عز وجل. ولذلك قال في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزيبه. لأنه سر بين العبد وبين ربه، فلذلك اختص الله به، لا يدخله رياء. أبعد الأعمال عن الرياء هو الصوم، لأنه عمل لا يعلم حقيقته وكماله وصدق العبد به إلا الله عز وجل. وفضل الصيام ورد فيه أحاديث كثيرة تدل على فضل الصيام، سواء فرضا أو نفلا. من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن نار جهنم 70 خريفا. وكلما صار الصوم شاقا بحيث أن يكون في الأيام الطويلة وشديدة الحر، فإن الأجر على قدر المشقة، كما أن من يتلو القرآن ويحافظ عليه ويعمل به ويقف عند حدوده ويحرم حرماته ويطبقه كما أراد الله عز وجل، فقد قال فيه عليه الصلاة والسلام: من قرأ القرآن وهو ماهر به فهو مع الكرام مع السفرة الكرام البررة، ومن قرأه وهو شاق عليه يتتعتع به فله أجران. وصاحب القرآن كما ورد أنه يشفع لأناس من أهله، ويكرم والداه بسبب ذلك. وقد ورد أنهما يلبسان تاج الكرامة يقول عليه الصلاة والسلام في حق القرآن: اقرأ هذا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، من قرأ حرفا فله 10 حسنات، أو قال: من قرأ حرفا فهو بحسنة والحسنة 10 أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فهذا من فضل الله. وقد كان صلى الله عليه وسلم يدارسه القرآن جبريل عليه السلام في رمضان، يعني يختمه معه كل ليلة، يأتيه جبريل ويدارسه القرآن. وفي آخر سنة من حياته عليه الصلاة والسلام دارسه القرآن 2 مرات، يعني ختمه معه 2 مرات. وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، فهو أعظم الذكر وأكرمه وأفضله. فالقرآن حجة لك أو حجة عليك، إن عملت به وطبقته بأن أحللت الحلال وحرمت الحرام وأديت الفرائض وقفت عند الحدود فإنه حجة لك، فإن فرطت به وقصرت في حقه وهجرته تلاوة وهجرته تطبيقا، يعني لم تطبق أحكامه، فإنه حجة عليك. والقرآن إنما نزل ليعمل به، يعني تطبق أحكامه، ولم ينزل من أجل أن تجمل به المجالس أو يتلى في أوقات المآتم والمناسبات، لكنه نزل ليعمل به، فهو صراط الله المستقيم ونوره المبين وحبله المتين، طرفه بأيدينا وطرفه بيد الله، من عمل به أجر ومن حكم به عدل، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، ومن حكم به بغيره قصمه الله. فالواجب على المسلم أن يحرص على حفظه وتلاوته وتدبره، يعني تدبر آياته وما فيه من الأمر والنهي والوعد والوعيد. فالذي لا ينزجر بالقرآن ولا يخشع عنده ولا عند تلاوته، فمعنى أن قلبه أقسى من الحجر. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فعلى المؤمن إذا قرأ القرآن أو سمعه يتدبر ما فيه من الأمر والنهي والوعد والوعيد، ليلين قلبه تخشع ويخشع وتدمع عيناه. فإن العين إذا دمعت من خشية الله كان ذلك حرزا لها من النار، عينان لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت ساهرة في سبيل الله. ويجوز أن يقرأ الإنسان القرآن على أي حال إلا الجنابة، كما كان يصنع عليه الصلاة والسلام، لا يمنعه من تلاوة القرآن إلا الجنابة. كذلك يجل ويعظم، فلا يقرأ في الأماكن القذرة أو نجعله نغمة للجوالات، فربما هتف عليك هاتف وكانت الآية التي تتلى في ذلك المكان. فصيانته والمحافظة عليه واجب، ولكن الله عز وجل قد حفظه من الأعداء، فلا يستطيعون أن يعملوا كما عملوا بالتوراة والإنجيل والزبور غيرها من الكتب. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فحفظه والمحافظة عليه دليل على رغبة الإنسان ومحبته للقرآن. وكيف لا نحبه وهو كلام رب العالمين، نزل به أعظم الملائكة جبريل عليه السلام، وقد أمر صلى الله عليه وسلم بكثرة تلاوته لا سيما من حفظه غيبا، من حفظه عن ظهر قلب، يقول تعاهدوا هذا القرآن، يعني أكثر تلاوته ولا تغفل عنه، فإنه أشد تفلتا، يعني يتفلت من صدور الرجال، من صدور الحفاظ أشد تفلتا من الإبل في عقلها. فهذا مما يدل على أنه ينبغي المسلم أن يتلو القرآن وأن يحفظه ما استطاع، فإن حفظ القرآن عن ظهر قلب، من حفظ القرآن عن ظهر قلب يريد بذلك وجه الله وعمل به وطبقه، فإن هذا من أسعد الناس وأعظمهم حظا، لأنه يوم القيامة كما ورد يقال له اقرأ كما كنت تقرأ، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تتلوها من كتاب الله. والقرآن فيه شفاء وفيه أحكام وأمر ونهي، فيه شفاء للناس من أراد الله شفاءه، فإن أفضل رقية وأعظم رقية أن تؤخذ من القرآن كالمعوذتين والفاتحة وآية الكرسي وسورة الإخلاص. وفيها الورد الصباحي والمسائي وعند النوم، فعلينا أن نوجه أولادنا لحفظ القرآن ونشجعهم على ذلك ونأمرهم به. فمن المعلوم أن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلى من ثلاث: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. ومن أعظم ما يجعل الإنسان صالحا حفظه لكتاب الله والعمل به، فإذا كان الولد حافظا للقرآن شفع لوالديه يشفع لوالديه لأنهم السبب الذي اللذين أو هم السبب الذي حثه أو حثوه على حفظ القرآن وتلاوته والعمل به. وليس القرآن من حقه أن نتلوه فقط بالمآتم أو عند المناسبات فقط كأننا نتلو أي كلام، ولكن نتلوه دائما وأبدا ونعمل به، ولا سيما بالتهجد كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يفعل، فكان يتلو القرآن كثيرا ويتهجد حتى تفطرت قدماه عليه الصلاة والسلام من طول القيام، وكثير الاستغفار والدعاء وابتهال إلى الله والبكاء من خشية الله. إذا مر بالآية التي فيها وعد ووعيد وقف عندها يتدبر فيغلبه البكاء، فإذا جمع الله لك بين تلاوة القرآن حفظا وتطبيقا وتدبرا وإيمانا بهذا القرآن وما اشتمل عليه من الأحكام، وحافظت على صيامك سواء كان فرضا أو نفلا، فقد حز خيرا كثيرا. فإياك أن تغرم وتخسر هذه الأيام المباركة التي كان نبينا عليه الصلاة والسلام يفعلها، يعني تلاوة القرآن مع مواصلة العبادات. القرآن كما نعلم كلام رب العالمين، يجب إجلاله واحترامه وتقديره وتعظيمه، سواء كان في المصحف رفعه وعدم امتهانه وعدم تلاوته في أماكن لا تليق به، حفظ الأوراق التي فيها الآيات والذكر الحكيم من أن تلقى على الأرض كغيرها من الأوراق، كما يحصل من بعض الطلاب في إلقاء المقررات المدرسية إذا انتهوا منها وفيها آيات وأحاديث. فالواجب أن ننتبه لهذه المسألة، وإن كان كثير من الناس ربما يعرض عنها وكأنها لا شيء أو لا تهمه. فامتهان آيات الله، امتهان ذكره، امتهان أسمائه وصفاته، هذا يدل على ضعف الإيمان وعدم المعرفة وعدم معرفة حق الله فيها. وليس القرآن مقرر أنه لا يتلى إلا برمضان، لكن لما نزل القرآن في رمضان، نزل القرآن ليلة القدر إلى البيت المعمور كما قال عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر، لكنه نزل على النبي عليه الصلاة والسلام منجما، يعني مفرق على حسب الحوادث، فلم ينزل عليه جملة واحدة كما فعل في الكتب الأخرى من التوراة والإنجيل أو الزبور. ولذا الرب عز وجل إذا ذكر القرآن قال: وننزل عليك، أو نزلنا، يعني وكلمة نزلنا أو ننزل يدل على أنه لم ينزل جملة واحدة. وأما كلمة أنزلنا تدل على أنه نزل جملة واحدة في التوراة والإنجيل. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وكان صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن في جميع أحواله، ما يمنعه إلا الجنابة، وكان يضع رأسه بحجر عائشة ويقرأ القرآن وهي حائض. إنما تمنع الحائض من تلاوته بالمصحف لأنه لا يمس إلا على طهارة. ولذا ذكر العلماء أنه يجوز لها أن تتلوه غيبا، يعني عن ظهر قلب، كأن تكون دارسة أو مدرسة، أو تريد أن تتلو وردها، أو تخاف أن تنساه في حالة منعها من الصلاة كالحيض والنفاس. أما الجنابة لأن وقتها لا يطول فإنه لا يجوز بحال أن يقرأ القرآن لا نظرا ولا غيبا. وأما قراءة القرآن مع الإمام وهو يقرأ يعني يصفح المصحف فإن القرآن العلماء يقولون لا ينبغي أن يفعل ذلك لأنه يشغله عن التدبر ومتابعة الإمام، لأن المصلي ينبغي أن يكون خاشعا متدبرا للقرآن الذي يقرأه إمامه. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. فتصفح المصحف مع الإمام ليس من السنة. نعم. من صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة. نعم. من صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة. نعم، يعني إذا صام يوما في سبيل الله وختمت حياته بهذا الصيام يدخل الجنة، لأن الأعمال بالخواتيم. ومن ختم له بالصيام أو بتلاوة القرآن أو بأي ذكر من الأذكار فهذا دليل على حسن الخاتمة، وهذا نعمة وفضل من الله. فإذا مات وهو صائم أو مات وهو يتلو كتاب الله فإن هذا من حظه ومن سعادته. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له. قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له. رواه النسائي وابن خزيمة في صحيحه هكذا بالتكرار وبدونه وللحاكم وصححه. وفي رواية للنسائي أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله مرني بأمر ينفعني الله به، قال عليك بالصيام فإنه لا مثل له. نعم، هذا يدل على فضل الصيام لأنه لا مثل له، لأن الأعمال كلها تظهر آثارها إما بالصوت أو بالفعل. إذا صلى الإنسان الناس يرونه، وربما يدب إليه الشيطان فيدخل عليه الرغبة بالرياء، يعني أن يمدح بكثرة صلاته. كذلك قراءة القرآن، إذا قرأه وهو طاهر فقد سلم من الإثم، لأن الأعمال كلما كانت خفية ويراد بها وجه الله فهو خير وأفضل، والعمل الذي لا يراد به وجه الله فإنه يذهب سدى لا فائدة منه ولا طائلة تحته، بل ربما يستفيد إثما إذا قرأ القرآن رياء أو سمعة. نعم. قال ورواه ابن حبان في صحيحه في حديث قال قلت يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة، قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له. قال كان أبو أمامة لا يرى في بيته الدخان نهارا إلا إذا نزل بهم ضيف. قال الألباني حديث صحيح. هذا الحديث يدل على أن الصيام ليس له مثيل، لأنه سر بين العبد وبين ربه، وأشد ما يكون الإنسان إخلاصا في صيامه، لأنه يصوم ابتغاء وجه الله ولا يشعر به أحد، بينما الأعمال الأخرى تظهر إما بالحركات وإما بالكلام. أما الصوم فما أحد يدري عنك إذا صمت، فالواجب إذن علينا أن نجمع بين القرآن وبين الصيام. الصيام جنة يحفظك ويصونك من الغيبة والنميمة والكذب وقول الزور، فالواجب أن الإنسان يحفظ أيضا صيامه ولا يفسده أو يخرقه فيفسد جنته. والقرآن إذا قرأته بتدبر وحسن نية وإخلاص الحرف بعشر أمثاله فهذا خير لا حد له، لأن الإنسان إذا لم يحفظ لسانه بحفظ القرآن وكثرة الذكر فربما يطلقه فيما عدا ذلك في أشياء تضره. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر الصيام حتى يقال لا يفطر، وربما أفطر حتى يقال إنه لا يصوم، يعني أنه عليه الصلاة والسلام دائما على استعداد بالعمل الصالح، يصوم حتى يظن أنه لا يفطر أبدا، يفطر أحيانا حتى يقال أنه لا يصوم في النفل أبدا. نعم، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن صام الشهر وأدرك الأجر وفاز في ليلة القدر، وأن يجعلنا ممن يقرأ القرآن مخلصا ليكون له شفيعا يوم القيامة، وأن يكون قائده وسائقه إلى جنات النعيم، وأن لا يحرمنا شفاعته، وأن يوفقنا للعمل به وتطبيقه سرا وجهرا، فإن فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، فمن عظمه فإنما يعظم ربه، ومن استهان بشيء منه فإنه دليل على ضعف إيمانه وقلة فقهه ومعرفته لقدر هذا القرآن. نعم، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. أحسن الله عليكم سؤال يقول: ما هو الوقت الذي تجاب فيه دعوة الصائم عند فطره، هل قبل الفطر أم أثناء الفطر؟ الحديث ورد بهذا، والظاهر والله أعلم أن الإنسان ينبغي له من حين ما يسمع الأذان أن يبدأ بالدعاء وهو يفطر، فيكون بدأ بالدعاء وختم بالدعاء، إذا انتهى من فطره يكون يعني كثير الدعاء وكثير الذكر في تلك اللحظات. لأنه لم يرد حسب معرفتي ما ورد تفصيلا لهذه المسألة، إنما الذي ورد أن له دعوة مستجابة عند فطره، فسواء دعوت في أوله وفي آخره. ويا حبذا لو أن الإنسان أشغل نفسه بالدعاء في حالة الإفطار بدل القيل والقال والقهقه وضيع الوقت بلا فائدة. نعم. سن الله عليكم. سائل يقول: عندنا في بلدنا يقرؤون القرآن جماعة بصوت واحد، فإذا وصلوا عند السجدة سجدوا، فهل نسجد معهم؟ أما كون الناس يقرؤونه بصوت واحد، فإن كان لهم مدرس وهم مجموعة سيرهم واحد فيعطيهم الآية يقرأها ثم يرددونها بعده، فهذا ما أظن أن فيه شيء. أما إذا كان يعني يرددون القرآن ومثل ما يردد بعض الأذكار الجماعية، يعني عادة اتخذوها، فهذا ليس من السنة فيما أعلم. معروف أن كلا بنفسه يقرأ القرآن بتدبر وتمعن وخشوع بقدر الإمكان، ولا سمعت أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرؤون القرآن بصوت واحد، إنما كل يقرأه بنفسه، لأن هذا أقرب من الخشوع. أما كون نقرأ بصوت واحد فهذا ربما أنهم يعني يتخذونه عادة لا عبادة، وقراءة القرآن عبادة، والعبادة يجب أن يكون أن تشتمل على الخشوع وعلى الإخلاص وعلى المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. أنا ما سمعت أنهم كانوا يقرؤون القرآن عند الرسول عليه الصلاة والسلام جماعة يعني بصوت واحد. نعم. يقول السائل: هل تسقط الرواتب للمسافر الذي يصلي في المسجد النبوي الفرائض؟ نعم أعد. يقول: هل تسقط الرواتب للمسافر الذي يصلي الفرائض في المسجد النبوي؟ المسافر ويصلي في المسجد النبوي هل تسقط عنه الرواتب؟ يصلي الرواتب هل تسقط عنه؟ لا، إذا كان يصلي مع الجماعة سواء في المسجد النبوي ولا غيره، إذا كنت تصلي صلاة كاملة لا تقصر فإنك تصلي الرواتب. أما لو كنت مسافرا تقصر فإن الرواتب تسقط إلا سنة الفجر وصلاة الليل مختومة بالوتر كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفطر في السفر؟ أنه أفطر أفطر نعم عليه الصلاة والسلام صام وأفطر، وثبت ذلك عنه أنه خرج صائما وفي الطريق أفضل أفطر أيضا، أعطي ماء فشرب، لأنه صلى الله عليه وسلم يطبق السنة والشريعة لتقتدي به أمته، وإلا فهو عليه الصلاة والسلام يقدر على أن يصوم أكثر. نعم. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: ما حكم حلق اللحية والأخذ منها؟ أما حلق اللحية فهو حرام، لأن الأحاديث جاءت بالأمر بإكرامها، وإكرامها عدم حلقها وعدم إهانتها. كثير من الأحاديث جاءت بالأمر بإعفاء اللحى إكرامها، هذا هو السنة. ولم أعلم أنه أخذ من لحيته عليه الصلاة والسلام أو أحد من الصحابة في زمنه. أما ما ذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه يأخذ ما زاد عن القبضة، فهذا اجتهاد من عنده لنفسه. نعم. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: لا يقرأ القرآن في تجويد صحيح ولا يفهم، وأحيانا لا يفهم معاني آيات القرآن، فماذا تنصحونه أثناء قراءته للقرآن؟ السؤال يقول: يقرأ القرآن بتجويد ليس صحيح أحيانا، ولا يفهم معاني آيات القرآن أحيانا أيضا، فبماذا تنصحونه؟ ننصحه على أن يقرأ القرآن على شيخ من مشايخ القرآن الحافظين المتفرغين والمحتسبين، وأن يحسن النية، وأن يطبق ذلك ويعني يثبت يداوم على ذلك، حتى أن الله يمن عليه بحفظه على الوجه الصحيح. لا يقرأه غلط ثم يأثم. فالقرآن كلام رب العالمين، نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.